أعترف وأطلب منك الرضا، معترفا بأنك أنت الوحيد المرتجى، أنت ربي كل بهجتي، منك ربي عوني قوتي، فيك ربي حقا راحتي، يا حبيبي يا يسوع أنت ربي كل بهجتي، منك ربي عوني قوتي، فيك ربي حقا راحتي، يا حبيبي يا يسوع. تعبت من سيري البطيء والوقت يمضي في هباء، فسر بوجهك المضيء أمامي يا نور الرجاء، أنت ربي كل بهجتي، منك ربي عوني قوتي، فيك ربي حقا راحتي، يا حبيبي يا يسوع أنت ربي كل بهجتي، منك ربي عوني قوتي، فيك ربي حقا راحتي، يا حبيبي يا يسوع. ومعك سوف أكمل مسيرتي في ذي الحياة، لن يبهر بريقها عينا رأت نور الإله، أنت ربي كل بهجتي، منك ربي عوني قوتي، فيك ربي حقا راحتي، يا حبيبي يا يسوع أنت ربي كل بهجتي، منك ربي عوني قوتي، فيك ربي حقا راحتي، يا حبيبي يا يسوع، يا حبيبي يا يسوع.